إذا كان الماء لا يكفي يأخذها ماء، لكن في الغالب يكفي إذا كان هكذا يكفي يصب ويعرفها. لا مو بلاش نعم نعم صرفه لحن ابن ذي التفصيل، اذا كانت الاثار المتلاصقه فالامر الوجوب، واذا كان غير متلاصقه فالامر الاستحباب، لانه اذا كانت المتلاصقه وصل الماء فقد امتثل ما امر الله به، غسل يديه وغسل رجليه. نعم نعم. ايش الوجوب؟ ما يجب على العموم، ما يجب. نعم. ما رأيكم أحسن عليكم في أحسن الله عليكم في القول بأن غسل اليد، بأن غسل اليد بعد الاستفاضة من النوى يعني غسل معقول هو عدم تنجس الماء، عدم ايش؟ عدم تنجس الماء، فإذا كان من الطلبين هذه فلا يجب غسل اليد بعد الاستفاضة. لا بعد الحديث الأمور عندما يعني يبتع يباشى الماء يباشى الأكل بتاعه أقصد هذا أنت أصلاً بي. بعض الناس ينتشر شعر إلى رقبة كلهم، وبعض من يعني كثيرا، فما هو الحد الذي تنتهي؟ الحد ما بين الحدين من الحدين، ما بين الحدين وما نزل عن عاداتهما فمن الرقبة. نعم. نعم. ايش؟ الاستنطاق. نعم. نقول انه مخلوق. ايش؟ نقول انه مخلوق. يعني لمن لم يحتاج من الشيطان. الشيء الذي يحدث لغرائه انه ما قرأ على السكوت لا يقرب الشيطان من ذلك. لا. ما يخشى. يعني يقتضي ان يخرج امة من الناس ما يعيشون هم اثريين. نعم. قال الفقهاء فلما نام ربط يده في زرار رأسه، فلما أفتح وجد يده في دبر. ليش؟ في دبر. فلما كان يفتح بينها حتى رأوه الناس فاشتم الأمر، فنادى فلما الشيخ. نعم. لا نقول ليس بطلاق، المخترعة تكتفي بحيض واحد. نعم. إذا بلغ الاستنشاق نعم. أو فعل كل ما يغلب وصوله إلى الجو أو فطره به كالمباشرة ونحوها، فهل يفسد إن فعل ذلك؟ إذا كان قصد هذا لا بأس يفسد، أما إذا كان ما قصد فلا. هو في هذا الحال إذا كان يغلب على أن يفسد قوي المال، لأنه قد يكون وقد لا يكون، لكن إذا غلب على ظنه أنه يسد لحد الإفطار فإنه يقبل منه. نعم. في ناس من هذا الشيء إذا كان ما قصد الإفطار، لأنه قد يقع قد يصل وقد لا يصل. قل يا بارك الله فيك. حديث عثمان ما شرحناه

يعني معناه ان التجديد يمسح الراس فقط لا للاذنين. لا تعرف لان الاذنين من الراس. نعم لا لا ما يستدل به لان ابا هريره ما زاد الوجه على على ما تصل به المواد. نعم نعم لا ما ما ما ما نعم ايش سوق وارب الهان ما تم من الحديث. والتسوق بعض العلماء يقول باليسرى لانه ازاله اذى وبعضهم يقول باليمنى لانه سنه وبعضهم يقول اذا كان ازاله الاوساخ فهو باليسرى واذا كان لفعل السنه فهو باليمنى. ياتينا ان شاء الله. نعم ايش المسعى العمامه يكفي واما الناصيه مع العمامه والاذنان والاذنان فانه يسن مسحهما ولا يجب. نعم بعض الناس لا ايش نعم فيما خرج يكفي يكفي اذا ادخلهم المنخرين يكفي. احيانا ما يستطيع مثلا يستنشق خصوصا بعض الناس يكون فيه زكام ما يستطيع. بارك الله فيك. إذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تعارضه بأي شيء أبدا. وابن عمر وهو راوي الحديث النهي الأمر بإعفاء اللحية كان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر. وقد ذكر ابن القيم تعالى الموطئين رحمه الله نحو 20 موضعا مما خالف فيه الراوي ما رواه فيحسن أن تراجعه. نعم يحيى ايش اين نعم والله ما ادري الله يحتمل هذا وهذا يحتمل ان الذين بدلوا ان هم ان يرتدوا على اعقابهم كفرا فلا شك انه ما يدخلون بهذا. واما اذا كانوا ارتدوا على اعقابهم دون الكفر فالظاهر انهم ياتون على هذا الشكل. نعم لا الخاتم كان رسول يتختم باليمين وباليسار مع ان ما جاء هذا الحديث هذا دعوه يعني فيه بحث كثير. نعم اذا زاد الثقه زياده لا تخالف غيره لكن كان المخالفون اكثر نعم واحفظ منه نعم رتب عن زياده فيؤخذ بها يؤخذ بها لكن ما هي إلى هذه القوة. ومن ذلك إنك لا تخفي الميعاد في دعاء الأذان أكثر الضواب حذفوها وزادها من زادها ووثقة. وكذلك أيضا في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعض الثقات زاد وحده لا شريك له. لكن لا شك ان كون الاكثر خالفها لا سيما في الامور التعبديه كالاذكار يقتضي ان تكون شاذه لان الامور التعبديه يبعد ان ابواب يحفظون شيئا ثابتا عندها. نعم يعني هذه رواية مسلم قصد. نعم. لكن الوجه الآن هذا واحد والرواية واحد. ثم إنه يعضد ذلك أنه أن الأذنين الأذنين من الرأس. وكأنك تشاهد حديث عثمان فيما سبق أيضا يقول مسح برأسه ثم أدخل سبابتين في سماش الأذنين ولم ينقل ذلك. إذا كان هذه الأحاديث مع وفرتها وكثرتها وأن الصحابة والخلفاء أمام الناس يتوضؤون ولا يأخذون ماء جديدا فإن هذا الشأن. نعم. اتخاذ الشعر في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذه كان من علامات الوجود. نعم. وهو في عصرنا بعكس ذلك. صحيح. نعم. بل وقد يكون من علامات الفتنة. علامات من علامة الفتنة. نعم. قد يكون هذا. ولكن في بعض البلاد يعني هناك شباب يتخذون الشعر بل قد يجعلونه أيضا جزايا كالنساء. نعم. وهو ليس قد كله يعني. نعم. ثم إذا حاجزناهم وكلمناهم قالوا هذا سنة. نعم. هذا أمر بسيط. أول نقول هل وسنة أو عادة في احتمال. ثانيا تنزلنا أنه سنة. تجد هؤلاء الذين اتخذوا شعور رؤوسهم قد حلقوا لحاهم. أنا أقول أين اتباع السنة؟ ثم تجدهم لا يصلون في المساجد إلا قليلا. ثم تجد عندهم إسبال في الثياب. نعم. متغنج في الكلام. وتبخر في المشي. أين السنة؟ هذه كلمة حق أريد في عباطة. وليست أيضا كلمة حق حقيقة. لأن لقاء أن نقول أنها على سبيل العادة. وهذا هو الأقل. على سبيل العادة. نعم. لو أن ما أبي يشتقون لا الكلام طويل لكن ما أبي يشتقون. لو أن أحد المصنفين قل نعم لا ما نقص شعر الأخلاق إذا كان رجاله وسنده واتصاله أقوى ما نقص شعر. لكن كون علماء المسلمين يتلقون البخاري ومسلم بالقبول ويعتمدونهما ويحتاجون في غيرهما إلى مراجعة يجب على اعتبارهم. الوقت شيء ممتاز. فجعل يدلك طيب نعم بلفظ ومسح. أقول بلفظ ومسح لا ما تنوي اللفظ. نعم. وهو طيب كيف تعرب يا سمير بلفظ ومسح؟ بلفظ جر ومسح وهو مضاف ومسح برأسه بماء غير فرض يديه مضاف إليه يعني مضاف إلى الجملة بلفظ ومسح. نعم بلفظ مضاف ومسح إلى آخره مضاف إليه يعني لأنه أريد بها اللفظ يعني بهذا اللفظ. نعم واللفظ طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حكم دلك المتوضئ لأعضائه. نعم نعم نعم أحسن. الدلك إذا كان الماء قليلا لا يخرج إلى العضو إلا بدلك فهو مستحب واجب، وإن كان كثيرا يصل إلى العضو بدون ذلك فهو مستحب. هذا التفصيل والصواب. طيب، هل الأفضل الإكثار من استعمال الماء طلبا للنظافة والنزاهة أو التقليل؟ نعم. السؤال الأفضل أن يقلل الإنسان من استعمال الماء في الطهارة أو أن يكثر؟ الإقلاع. حسن. الدليل. نعم هذه ومن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. مد يتوضع به فجعل يدك الدراسة بارك الله. طيب في حديث أبي هريرة أن أمتي يدعون من المرأة في الأمة. الدليل. أن من لم يجب من هذه الأمة فليس له فرض وثوابه باق، يعني عمله باق. في رواية يدعون وتلاوه يأتون. لا تعال يعني مدعونا فيأتون على هذا الوضع. ما الفرق بين غرا ومحجلين؟ عبيد الله. الغرة تكون في الوجه والتحجيل في الأيدي والأرض. طيب كيف نعرف من أثر في المعنى؟ يعني ما حضر نعم عبد الله. سببية يعني من سبب الوضوء. طيب الوضوء تقرأها بالواو أو بالفتحة أو بالضم؟ لا تقرأ الحديث الآن الوضوء أو الوضوء. ولا يجوز الوضوء. الظاهر انك ما حضرت ما كنت حاضر. يجوز الوضوء. الوضوء اي الماء الذي يتوضؤون به والوضوء الثاني. حديث عائشه رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوب التيمم لتناوله وتوضيه وطهوره وفي شأنه كله. هل قوله في شأنه كله عامه؟ شأنه كله مؤكد بكل. ليست عامة. الدليل يعني هل هناك دليل يدل على التخصيص؟ مثل اي جب امجا نص عليها الرسول نفسه. لا يتمسح من الخلاء بيمين ونهى أن يستنجى باليمين كذا. صحيح. كذلك أيضا أمر بالتكبير يعني بأن يبدأ بالأكبر، وذلك فيما إذا لم يكن هناك يمين ويسار، لأنه يبدأ بالأكبر. فمثل الرأس عضو واحد ما فيه يمين ويسار لأنه عضو واحد،